ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. متابع. سبح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة وأخبر أنه يسبح له جميع مخلوقاته العلوية والسفلية وإنه العزيز وهو منيع الجناب، فلا ترام عظمته وكبرياؤه، وإنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدر وشرع، فمن ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم اليهود الذين شاقوا الله ورسوله وجانبوا رسوله وشرعه، وما كان من السبب المفضي لقتالهم كما تقدم، حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرهب مسيرة شهر. ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة 6 ليال، فذهب بهم الرعب كل مذهب، حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم، على أنهم لا يصحبون شيئا من السلاح إهانة لهم واحتقارا، فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لو لم يصبهم الجلاء وهو التسيير والنفي من جوار الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة لأصابهم ما هو أشد منه من العذاب الدنيوي وهو القتل، مع ما ادخر لهم سبحانه وتعالى في الآخرة من العذاب الأليم المقدر لهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمة ما وقع من تحريق نخلهم وترك ما بقي لهم وإن ذلك كله سائغ، فقال ما قطعتم من لينة، وهو جيد التمر، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، إن الجميع قد أذن فيه شرعا وقدرا، فلا حرج عليكم فيه، ولنعم ما رأيتم من ذلك، وليس هو بفساد كما قاله شرار العباد، وإنما هو إظهار للقوة وإخزاء للفجرة الكفرة. وقد روى البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وعند البخاري من طريق جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسير. متابع. أدام الله ذلك من صنيع وحروق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بستر وتعلم أي أرضينا نضير. قال ابن إسحاق وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بن النضير وقتل كعب بن الأشرف، فالله سبحانه وتعالى أعلم. لقد خزيت بغدرها الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره عظيم، أعيد، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني فيه الفهم الخبير فمن يتبعه يهدى لكل رشد ومن يكفر به يخزى الكفور فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يجور فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير نعم النصير نعم النصير فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور فتلك بنو النضير بدار سوء أبارهم بما اجترموا المبير غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير وغسان الحماة مؤازروه على الأعداء وهو لهم وزير فقال السلم ويحكم فصدوا وخالف أمرهم كذب وزور فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل ثلاثة منهم بعير وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمال اليهودي فتركناها قصدا. قال ابن إسحاق وكان مما قيل في بني النضير قول ابن لقيم العبسي ويقال قالها قيس بن بحر ابن طريف الأشجعي في الحاشية واحد صحيح البخاري وتابع أهلي فداء لامرئ غير هالك أحل اليهود بالحسي المزنم يقيلون في جمر الغطاة وبدلوا أهيض بعودا بالودي المكمم فإيك ظني صادقا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تروا خيله بين الصلا ويرم رمي يأم بها عمرو بن بهتة إنهم عدو وما حي صديق كمجرمي عليهن أبطال مساعير في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم وكل رفيق الشفرتين مهند أعيد وكل رقيق الشفرتين مهند تورثنا من أزمان عاد وجرهمي فمن مبلغ عني قريش الرسالة فهل بعدهم في المجد من متكرمي بأن أخاهم فاعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزمي فدينوا لهم بالحق تجسم أموركم وتسمو في الدنيا إلى كل معظمي نبي تلاقته من الله رحمة ولا تسألوه أمر غيب مرجمي فقد كان في بدر لعمري عبرة لكم يا قريش والقليب الملممي غداة أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم معانا بروح القدس ينكي عدوه رسولا من الرحمن حقا بمعلمي رسولا من الرحمن يتلو كتابه فلما أنار الحق لم يتلعثمي أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكمي قال ابن إسحاق وقال علي بن أبي طالب وقال ابن هشام قالها رجل من المسلمين ولم أرى أحدا يعرفها لعلي. عرفت ومن يعتدل يعرف وأيقنت حقا ولم أصدف عن الكليم المحكم المحكم اللائم لدى الله ذي الرأفة الأرأف رسائل تدوس رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطفى أحمد المصطفى وعيد بهن اصطفى أحمد المصطفي فأصبح أحمد فينا عزيزا عزيز المقامة والموقف فيا أيها الموعدوه سفاها ولم يأتي جورا ولم يعنفي ألستم تخافون أدنى العذاب ألستم تخافون أدنى العذاب وما آمن الله كالأخوف وإن تصرعوا تحت أسيافه كمصرع كعب أبي الأشرف كمصرع كعب أبي الأشرف غداة رأى الله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنف فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده ملطفي فدس الرسول رسولا له بأبيض ذي هبة مرهفي. قبل المتابعة في الحاشية الصلة وسط الظهر اثنان الأجنف المنحني الظهر متابع فباتت عيون له معولات متى ينعى كعب لها تذرفي وقلنا لأحمد ذرنا قليلا فإنا من النوح لم نشتفي فخلاهم ثم قال اضعنوا دحورا على رغم الآنف وأجل النضير إلى غربة وكانوا بدار ذوي زخرف إلى أذرعات ردافا وهم على كل ذي دبر أعجفي. وتركنا جوابها أيضا من سماك اليهودي قصدا. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن لكها له، فوضعها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيث أراه الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاصة، فكان يعزل نفقة أهله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ثم بين سبحانه وتعالى حكم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على منوالهم وطريقتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام أحمد حدثنا عارم وعفان قالا حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله سبحانه وتعالى حتى فتحت عليه قريظة والنضير. قال فجعل يرد بعد ذلك. قال وإن أهلي أمروني أن آتي نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فسألت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعطانيهن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا والله، والله الذي لا إله إلا هو، لا أعطيكهن وقد أعطانيهن، أو كما قالت. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لك كذا وكذا، وتقول: كلا والله. قال: ويقول: لك كذا وكذا، وتقول: كلا والله. قال: ويقول: لك كذا وكذا، حتى أعطاها. حسبت أنه قال 10 أمثاله، أو قال: قريبا من 10 أمثاله، أو كما قال. أخرجاه بنحوه من طرق عن معتمر به. ثم قالت سبحانه وتعالى: ذاما للمنافقين الذين مالوا إلى بني النضير في الباطن كما تقدم، ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيء، بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليهم وغروهم من أنفسهم. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم ذمهم سبحانه وتعالى على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع، ثم ضرب لهم مثلا قبيحا شنيعا بالشيطان حين قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. في الحاشية: واحد، أطعنوا، ارتحلوا، دحورا، مهزومين. الآنف السابق: واحد، صحيح، البخاري في التفسير، مسلم في الجهاد والسير، وقوله: يوجف أي يقلق ويضطرب. والكراع بالضم في البقر والغنم كالوظيف في الفرس والبعير، وهو ما كان دقيق الساق. اثنان، صحيح، البخاري في فرض الخمس، مسلم في الجهاد والسير. وتابع: قصة عمرو بن سعد القرظي حين مر على ديار بن النضير وقد صارت يبابا ليس بها داعي ولا مجيب، وقد كانت بنو النضير أشرف من بني قريظة حتى حداه ذلك إلى الإسلام، وأظهر صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من التوراة. قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما خرجت بنو النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدى فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر، ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفق في بوقهم فاجتمعوا. فقال الزبير بن باطا: يا أبا سعيد، أين كنت منذ اليوم؟ لم تزل، وكان لا يفارق الكنيسة، وكان يتأله في اليهودية. قال: رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، أو رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز. عيد: قال: رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف والفضل، خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع. قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، لا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم ثم بيته في بيته آمنا، وأوقع بابن سنينة سيدهم، وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم، وهم أهل جد يهود، وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة، فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم، وكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب: يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، والله إنكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به وبأمره، أو قد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان أبو عمير وابن حراش وهما أعلم يهود، جاءنا يتوقفان قدومه وأمرانا باتباعه، جاءنا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم ماتا على دينهما ودفناهما بحوتنا هذه. فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، ثم أعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. فقال الزبير بن باطة: قدوة التوراة قرأت صفته في كتاب باطة التوراة التي نزلت على موسى ليس في المساند الذي حدثنا. قال فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: أنت يا كعب. قال كعب: فلما والتوراة؟ ما حلت بينك وبينه قط. قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا. في الحاشية: واحد يبابا جفافا ودرداء، اثنان توقفان توقف أي تعرض للشخص حتى يلقاه. وتابع: فإن اتبعته اتبعناه، وإن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك، إلى أن قال عمرو: ما عندي في أمره إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. رواه البيهقي. غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان، ذكرها البيهقي في الدلائل، وإنما ذكرها ابن إسحاق فيما رأيته من طريق هشام عن زياد عنه في جمادى الأولى من سنة 2 من الهجرة بعد الخندق وبني قريظة، وهو أشبه مما ذكره البيهقي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار وغيره، قالوا: لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طالبا بدمائهم ليصيب من بني لحيان غروة، فسلك طريق الشام ليرى أنه لا يريد بني لحيان حتى نزل بأرضهم، فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو إنا هبطنا عسفانا لرأت قريش أن قد جئنا مكة. فخرج في 200 راكب حتى نزل عسفانا، ثم بعث فارسين حتى جاء كراع الغميم، ثم انصرفا. فذكر أبو عياش الزرقي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الخوف. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عياش قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا: نأتي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخذوا السلاح فصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفعوا فرفعوا جميعا،